الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله سبحانه تبارك وتعالى في سورة البقرة: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بعدما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى إنه سبحانه لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها، فالله عز وجل يضرب الأمثال للخلق حتى يعتبروا، يضرب الأمثال حتى يقرب لهم ما قد يكون متوهما بعيدا فيجعله متخيلا قريبا كالمشاهد. فيضرب المثل بالبعوضة، ويضرب المثل بالعنكبوت، ويضرب المثل بما هو أكبر من ذلك وما هو دون ذلك. فالمؤمنون يؤمنون ويصدقون ويعلمون أنه الحق من ربهم. الكفار والفسقة والمنافقون يقولون: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ يتحير بعضهم ويكفر بعضهم ويرد هذا الذي جاء من عند الله سبحانه بهذه الدعوة: ماذا أراد الله بهذا مثلا؟ عايز إيه بهذا المثال الذي ذكره؟ المؤمنون يعتبرون، والمؤمن يهتم بنفسه في الدنيا وفي الآخرة، يهتم أن يرضي ربه حتى ينجو في الدنيا وحتى ينجو في الآخرة. ويوم القيامة كل إنسان حتى الرسل عليهم الصلاة والسلام يقول: نفسي نفسي نفسي نفسي. يبقى في الدنيا الإنسان يهتم أن ينجو، فحين يأمر غيره بالبر وبالإحسان وبالخير ويأمر بذلك طاعة لله حتى ينجو حتى ينجو حتى يفلت من هذه الدنيا بطاعة الله عز وجل وبغير معصية. فدائما تذكر النار وتذكر ما يكون يوم القيامة من غضب الجبار وما يكون من حساب وعقاب ومن دخول الجنة ومن استقرار في النار يجعل الإنسان المؤمن يخاف على نفسه في الدنيا، يحاسب نفسه، يعتبر بما ذكره الله سبحانه تبارك وتعالى، فيطيع الله ولا ينقض مواثيق الله سبحانه، يصل ما أمر الله عز وجل به أن يوصل ولا يقطع ما أمره الله عز وجل بوصله، يصلح في الأرض ولا يفسد في الأرض، فإذا عكس ذلك كان من الخاسرين. فلذلك يذكر الله سبحانه أن الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. ثم يقول لعباده سبحانه: كيف تكفرون بالله، كيف تكفرون بالله. وكأن هنا كيف فيها معنى التعجب، التعجب ليست على بابها من الاستفهام، ما بيسألهمش كيف تكفرون، هو أدرى سبحانه كيف يكفرون، هذا يكفر باتخاذ الند والشريك، وهذا يكفر بعبادة غير الله، وهذا يكفر بنسبة الخلق لغير الله سبحانه، وهذا يكفر بكذا، وهذا يكفر برد الشريعة. فليس الاستفهام على باب من الاستفهام، لا لا، هذا الاستفهام استفهام تعجيب من حال هؤلاء، وكأنه يقول لهؤلاء: أتكفرون بالله؟ تكفرون، يعني غاية التعد، وكيف تكفرون، وكيف تكفرون. انظر لهذا المثال لما يقول إنسان للآخر: أتطير في الهواء؟ وكيف تطير في الهواء وليس عندك جناحان؟ هنا السؤال انه تعدم من حاله، تطير زي ما عندكش جناح ولا عندك نفسات ولا عندك كذا، كيف كذب هذا الكلام كذب. فكأنه هنا يقول: كيف تكفرون بالله، تعديد لحالتهم. طيب هذا الكفر واقع وليس استحالة، لما نقول الإنسان تطير من غير جناحات ومن غير نفسات ومن غير كذا، هذا مستحيل أنه يكون في العقل البشري إلا أن يشاء الله سبحانه. ولكن هل الكفر مستحيل؟ الكفر ليس مستحيلا بدليل وجوده، الكفر موجود، ولكن التعريب أنه فين أقولكم كل هذه الآيات وكل هذه الحكم وكل هذه الاعتبار التي تجعل من المستحيل على الإنسان أن يكون ثم تكفرون. ثقب هنا التعجب على الاستفهام على باب التعجب، إنه عجبا لأمركم، كيف تكفرون بعدما رأيتم آيات الله سبحانه في الكون. والفطر التي في قلوبكم تدعوكم إلى عبادته سبحانه، وأنزل عليكم الكتب وأرسل لكم رسل، ثم تكفرون. كيف تكفرون بالله؟ كيف تجحدون وجود ربكم، أو تجحدون ربوبية ربكم، أو تجحدون استحقاق هذا الرب الذي تقرون به أنه يعبد وحده فتجعلون معه غيره سبحانه تبارك وتعالى؟ كيف تكفرون بالله وكنتم، والواو واو الحال، واو الحال يعني وحالكم هذا الذي نفصله، كان أمركم إيه؟ أنتم تكفرون بالله وقد علمتم ما صنع ربكم بكم سبحانه، كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هنا ثلاث أشياء هم يعرفونها تماما، كنتم أمواتا، كنتم لا شيء، كنتم عدما، كل إنسان يعلم ذلك. يتزوج المرأة وينتظر رحمة الله عز وجل، يجي ولد ولا ما يجيش ولد، النطفة موجودة والبويضة موجودة لكن حيكون منهم الولد، إذا هذا ميت وهذا ميت، لما يحدث فيأتي أمر الله سبحانه فيخلف من هذا العدم الذي لم يكن موجودا أو كان موجودا على هيئة غير هيئة الحياة التي نعرفها. فكنتم أمواتا، ثم الله سبحانه تبارك وتعالى جمعكم فأحياكم وعشتم فترة، قال ثم يميتكم. وهنا كنتم أمواتا النطفة البويضة، أو كنتم عدما فجاء أمر الله كن فكان، فجاء بالفاء التي تفيد الترتيب والتعقيب. فعشتم في هذه الدنيا فترة، فمتم بعد هذه الفترة، قال ثم يميتكم ثم يحييكم، يبقى البعث يوم القيامة، يبعثكم الله عز وجل ويحييكم. يبقى فترة تمكسونها في الدنيا، ثم فترة أخرى تمكسونها في القبور إلى ما شاء الله سبحانه، ويأتي بعد ذلك البعث والنشور، يوقظكم الله، يحييكم الله، تردون إلى ربكم سبحانه، إليه ترجعون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، كنتم عدما، أو كنتم أجساما لا حياة فيها من نطف وبويضات وأغذية وغير ذلك حتى نفخت الأرواح فصرتم مولودين. هذا يقرون به، كنا عدما، الله الذي أحيانا وخلقنا، الله الذي يميتنا. فاضل واحدة وهي التي ينكرونها، فالله عز وجل يقول أنا أخبرتكم عن ذلك، وأنا أخبركم أنكم تبعثون يوم القيامة بدليل ما رأيتم من آيات ومن معجزات ومن تعليم الذي بدأ الخلق لما كنتم عدما، من اللي جمعكم وجعلكم على هذه الهيئة؟ أليس هو قادر على أن يعيدكم مرة ثانية؟ والإنسان سبحانه تبارك وتعالى، الإنسان يرى أن بدء الخلق قد يكون تخيله صعب، بدء كان عدم لا شيء، ولكن على الله عز وجل كل شيء يسير، ما فيش حاجة صعبة على الله عز وجل. بدأ الخلق من لا شيء، ما كانوش حاجة خالص، فقال كن فكانوا هذا البشر. طيب هذا البشر اللي مات صار جسد، الجسة اللي موجودة والعظام، أليس الذي خلقها قادر على أن يحيي؟ أيهما أسهل، هل الإيجاد من العدم ولا الإيجاد من حاجة موجودة الآن، عظام وعدم الذنب وغير ذلك؟ فالله عز وجل يأمر بأن تعود مرة ثانية، إعادة الخلق أهون من بدء الخلق. لذلك يقول سبحانه تبارك وتعالى ثم يحييكم، يعني يوم القيامة ترجعون إلى الله سبحانه في حياة أخرى غير هذه الحياة التي كنتم عليها في الدنيا، غير الحياة التي تكونون عليها وأنتم في قبوركم حين تسألكم ملائكة الله عز وجل. فذكر الله سبحانه كنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم بعدما تمكثون في القبور إلى ما شاء الله سبحانه تبارك وتعالى، ثم المرجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. الله خلق الإنسان، خلق آدم من تراب، من ماء، من طين، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وخلق ذرية آدم من ماء مهين من نطفة كانت في قرار متين فأوجد منها الخلق على ما ذكر الله سبحانه في كتابه. سبب الأسباب فجعل أسبابا لولود هذه الحياة في هذه الدنيا، وإن كان الأمر من الله عز وجل كن فيكون. سبب الأسباب بالزواج، بوجود النطفة، بوجود البويضة، يوجد الإنسان بعد ذلك. ولكن الله يأتي بما يشاء سبحانه فيجعل الإنسان، ويمنع ما يشاء فيجعل من يشاء عقيم سبحانه تبارك وتعالى. ولذلك يجعل أسبابا لهذه الحياة، أسبابا للحياة، فلا تعبث بها، لا تعبث في هذه الدنيا، ولا تعبث بالأسباب التي جعلها الله عز وجل لحياتكم. إذا الإنسان بدأ يتلعب في هذه الأشياء يأتيه العقوبة من عند الله سبحانه وتبارك وتعالى. الإنسان يجهل، جاهل، والإنسان جهول كما وصفه الله سبحانه وتبارك وتعالى، إنه كان ظلوما جهولا. الإنسان في هذه الدنيا أمره الله عز وجل امشي على هذا الطريق، فإذا بالبعض يسير كما يأمر الله، والبعض يتنكب الطريق ويعبث في هذه الدنيا، فإذا بالله يعاقبه ويريه آياته سبحانه. الله الذي خلقكم، الله الذي رزقكم، الله الذي يميتكم، الله الذي يحييكم سبحانه تبارك وتعالى، هو وحده. والإنسان يقر بذلك طوعا وكرها، يقر الإنسان المؤمن أن الله يفعل ذلك، والإنسان الكافر يحاول أنه يتعالى على ربه سبحانه ويبتعد، ويرجع في النهاية يبتليه الله فيراجع نفسه ويقره. ولذلك يشهد الله عز وجل على ما في قلوبهم فيقول: ولئن سألتهم من خلقهم لا يقولن الله. مهما كذبوا وتبجحوا بألسنتهم يرجعوا في النهاية في قلوبهم ما يدلهم أن الذي خلقهم الله، هي حجة من الله على عباده. فطرة الإنسان وقلب الإنسان وعقل الإنسان يدله على الرب وإن جحد ذلك بلسانه. فلذلك هنا كيف تكفرون، كيف تكفرون. الذي يكفر ويجهر بالكفر كفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وكان نمرود الذي قال أنا أحيي وأميت، يا ترى هو في نفسه كان يعتقد ذلك؟ لا لا، هو كان يكذب على الله سبحانه ويكذب على الخلق، ويعرف أنه أحقر من ذلك، لا يقدر على ذلك، ولكن تلفظ بلفظ الكفر الذي أوبقه في الدنيا والآخرة واستحق عليه عذاب الله سبحانه. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، فسبب الأسباب فوجدتم في هذه الدنيا فأحياكم، ثم بعد ذلك يميتكم. والإنسان لن يخلد في هذه الدنيا، يعيش ما شاء الله ثم تأتيه الوفاة، يبقى فترة العمر محدودة محصورة حتى وإن طال، ثم يميتكم. يعيش الإنسان 100 سنة، 200 سنة، 1000 سنة كما عاش نوح عليه الصلاة والسلام، ولكن في النهاية الموت. ولذلك جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى عليه وعلى الصلاة والسلام لما جاءه ملك الموت يقبض روحه، لطم ملك الموت، كان يأتي على هيئة الناس لأنبياء الله عليهم الصلاة والسلام، فجاء ملك الموت وهو يعرف أنه ملك الموت، فإذا يلطم كما جاء في الحديث في البخاري، ويرجع ملك الموت إلى ربه فيقول: أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت، لا يريد الموت. فقال له ربه، وكأنه في هذه المرة الأولى التي جاء فيها ملك الموت ما كانش لسه جاء أجل موسى عليه الصلاة والسلام، وإلا فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكن الله أراد أن يطلعنا على شيء، أن يعلمنا شيئا سبحانه تبارك وتعالى. موسى مش عايز يموت الآن، طيب بلاش تموت الآن، قل له يضع يده على متن بعير، على ظهري، على جلد بعير، كم شعرة غطت اليد على جلد البعير؟ 100 شعرة، 1000 شعرة غطتها يدك، لك بكل شعرة سنة، عيش زي ما انت عيش لك سنة بكل. هنا تفكر موسى عليه الصلاة والسلام، طيب وبعدين؟ وبعد ذلك قال الموت جاي لك، جاي لك، تروح مني فين؟ جاي لك، جاي لك الموت. قال فالآن حكاية هنطول بس الأمر، كأن الخوف من الموت، الموت شديد وصعب، الموت صعب شديد، فكأن موسى خاف الآن الموت رده، ولكن هنلف في الزمان وعيش 1000 سنة وبعد ذلك هموت تاني، يبقى الآن. فإذا بالله عز وجل يقبله وهو يطلب من ربه أن يقربه من بيت المقدس رمية بحجر، فأجاب الله عز وجل لما طلبه وقبضه سبحانه تبارك وتعالى. يبقى مهما عمر الإنسان الإنسان سيموت، الإنسان يتذكر دائما أنه راجع إلى الله، لأننا ثم إليه ترجعون، المرجع إلى الله سبحانه تبارك وتعالى. يميتكم ثم يحييكم، ده الشيء الذي لا تعرفه أنت، ولكن الله عز وجل يخبرك به إنك بعدما تموت وتدخل القبر وتتفتت وتتحلل هترجع مرة ثانية للجزاء، للحساب على ما قدمت. بالإنسان يحاسب نفسه قبل أن يحاسب، ويزن عمله قبل أن يوزن عليه، لأنه راجع إلى الله. طريقك هو طريق واحد إلى القبر، هو طريق واحد. اليوم الليل والنهار كأنه قطر انت ركوه ماشي بك، هو طريق واحد، مش رايح جاي، رايح بس، رايح بس إلى الله عز وجل. كل يوم يعد ينقص من عمرك شيء، ينقص لغاية ما في النهاية تقع إلى قبرك لحساب الله عز وجل وجزاء، ثم إليه ترجعون إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. ترجعونها بقراءة الجمهور وقرأها يعقوب في كل القرآن، ترجعون ترجعون، إن أنت راجع إلى الله سبحانه، ترجع على البناء المجهول، الله عز وجل يرجعك إليه، ترجعون أنت راجع إلى الله سبحانه المرجع إليه. فأعد لهذا اليوم ما الذي تقوله لله سبحانه، الذي يكون الموت على باله يعمل للموت. ولذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا من ذكر هذه اللذات، يعني قاطع لذات الإنسان الموت. الموت يضيق على الإنسان ما هو فيه من سعة. إذا كان الإنسان فرحان ومسرور وحي نفسه تعالى شوية افتكر أنا راجع إلى الله، يقوم يضيق عليك بعض ما أنت فيه. الإنسان إذا كان في كرب وفي ضيق وهو في آخر آخرتها الموت، الأمر سهل طالما أن في النهاية الموت والثواب من الله سبحانه. هذه اللذات الموت يضيق على الإنسان ما هو فيه من سعة، ويوسع على الإنسان ما هو فيه من كرب وضيق. فأكثر ذكر هذه من اللذات، نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.